نشرة الأخبار. الخمسة على نفزة وافام، مرحبا بكم. محليا انعقدت اليوم جلسة حول الاستعداد لليوم الوطني للتمور تحت إشراف والي الجهة وبحضور المسؤولين الجهويين وعدد من الفلاحين. تم خلالها التطرق للعديد من الإشكاليات اللي واجهها الفلاح على غرار الدعم ومشاكل المسالك الفلاحية وارتفاع ملوحة المياه، واتفق الحضور على تكوين لجنة تجمع كل الأطراف المعنية بالقطاع من أجل الاستعداد وتحديد اليوم الوطني للتمور. افتتاح المهرجان الرابع للحرية والكرامة بساحة العين بنويل بعرض ملحمة النجاع تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقبلي ومشروع التصرف المستدام في المنظومات الوحية. مهرجان الحرية والكرامة في دورته الرابعة هذه السنة كما أشرتم إلى ذلك يتم تحت إشراف مندوبية الثقافة، والجديد أنه ينجز بالشراكة مع مشروع التصرف المستدام في المنظومات الوحية بتونس. ينطلق المهرجان باستعراض مكون من فقرتين هذا المساء، فقرة أولى فيها استعراض شبابي لمجموعة من النوادي الناشطة في مجالها، ثم الفقرة الثانية إذا فيها عرض ملحمي بعنوان النجا من بطولة المسرحي القدير ابن الجهة في الفتح صالح، ثم تنطلق سهرة ليلا مع فرقة كرامة، سهرة فنية ملتزمة. وفي إطار المهرجان أيضا دار الشباب نويل تنظم ماراثون الواحة للعدو الريفي للإناث والذكور غدوة الخميس 4 أوت 2016 بداية من الساعة 6 مساء. وطنيا، قام اليوم رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي بتكليف يوسف الشاهد رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد شهد الاجتماع التشاوري في قصر قرطاج حول تكليف يوسف الشاهد رئيسا للحكومة جدلا بين الأحزاب والمنظمات المشاركة فيها، إلا أن الأحزاب الحاكمة كنداء تونس والنهضة وأفاق تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب حزب المبادرة رحبت بتكليف يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية كما عبرت عن دعمها الكامل. انفجار لغم أثناء عمليات تمشيط كانت تنفذها الوحدات العسكرية بجبل السمامة من ولاية القصرين أدى إلى إصابة جندي على مستوى ساقه، هذا وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات الضرورية. نفت اليوم مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة جراج ما تم تداوله من أخبار مفادها أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طالب بأن يكون لحزبه أكبر عدد من الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية، واعتبرت سعيدة جراج ما يروج من أخبار لا أساس له من الصحة. بخصوص أزمة المياه التي تعيشها البلاد، أكد وزير الفلاحة أن الأزمة طالت المياه السطحية والجوفية، فقد جفت مياه بعض السدود تماما على غرار سد وادي نبهانة، وهو ما يستدعي اللجوء إلى تثمين الموارد المائية المتاحة والتفكير في المستقبل عبر بناء استراتيجيات تهتم بتحويل فوائض المياه المتأتية من الفيضانات وتركيز محاور لتزويد مناطق عدة بماء الشرب خاصة في مناطق الشمال، ويكون التوجه في مناطق الوسط والجنوب نحو مصادر غير تقليدية لتثمين المياه كما مشاريع تحلية مياه البحر والتي ستفتح بمشروع محطة جربة موفى السنة الحالية على أن تدخل السنة القادمة في طور الاستغلال، إضافة إلى محطة الزارات في ولاية جابس ومحطة أخرى في ولاية إصفاقس. وبالنسبة للمياه بصورة عام، سواء كانت مياه سطحية ولا مياه باطنية، هي ما يسمى ملك العموم المياه، الماء هو اللي توزع كل، وبتعرف الماء المياه الشرب بل زاد مياه الري، وللأسف السنة هذه كانت سنة صعبة بجميع المقاييس، يعني أمطار كانت ناقصة بنسبة 28%، المخزونات الوقت الحاضر ناقصة بأكثر من 25%، خلت ضغوطات على المواد نقصت، ضغوطات على المياه السطحية السدود بعض منها جف تماما كما نبهانة ولا وغيرها، هذا يخلي وأن يدعونا إلى تثمين ما عندنا من موارد متاح أولا، وثانيا التفكير في المستقبل. التفكير في المستقبل احنا انطلقنا فيه من خلال استراتيجيات مستقبليه بدينا فيها عندنا توا اكثر من 3 سنوات، اللي هي تهتم بتحويل فوائض المياه عند الفيضانات، تركيز محاور المياه لمياه الشرب، وبدينا في جندوبه والسنه هذه في باجه وفي بنزرت، وان شاء الله سنتين اخرين تكون سليانه والكاف اللي دراستها في طور الانجاز، وبالتالي مد شبكات للشرب وتأمين مياه الشرب في المناطق هذه. الحاجة الأخرى المياه الغير تقليدية خاصة الوسط والجنوب، وتعرفوا احنا توجهنا للتحلية خاصة تحلية مياه المالحة وتحلية مياه البحر. أكد مدير الزراعة الكبرى بوزارة الفلاحة لحبيب التجاني أن صابة الحبوب لهذه السنة لن تغطي حاجيات الاستهلاك الداخلي واللي قدرت ب 14 مليون قنطار مقابل 23 مليون قنطار السنة الماضية، أي بتراجع ب 23%. وأضاف التجاني أن هذا التراجع يعود إلى عوامل مناخية وتقنية إضافة إلى تراجع المساحة الصالحة للزراعة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمناطق المنجية للحبوب لتحسين المردودية. أكد نائب القنصل التونسي بأوكرانيا فؤاد الصحراوي اليوم الأربعاء 3 أوت 2016 أنه تم بالاتفاق مع قنصلية أوكرانيا بسوسة وسفارة أوكرانيا بتونس إعفاء الأولياء الذين يريدون إلحاق أبنائهم التلاميذ الناجحين في البكالوريا والذين لم تسعفهم معدلاتهم للالتحاق بالشعب التي أرادوها في تونس بجامعات أوكرانية من المبالغ المالية التي كانت تقدم لشركات وساطة وتقديم هذه الخدمة بصفة مجانية. أخيرا، أعلنت شركة الخطوط التونسية في بلاغ لها أنها سجلت خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري نمو في حركة المسافرين بلغت 7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. نهاية النشرة، مع تحية الطيب سوف، دمتم في أمان الله.